بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 29 من شهر صفر من عام 44 و400 من الهجرة. الآيات من سورة النساء من تفسير السعدي رحمه الله تعالى. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولا معروفا، لأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطف لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، لقوله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم. وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم، فلزم قبول قول الأمين. طيب، أولا هذه الآية اختلف المفسرون فيها، هل ما زالت في أحكام اليتامى، أو أن المراد بهؤلاء هم الأولياء على الإطلاق، يعني أولياء اليتامى أو أولياء من تحتهم كالمرأة يعني والأولاد والمرأة، فالولي هو الزوج على المرأة وليها، والأولاد وليهم أبوهم يتولى أمرهم. فقال هنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. صحيح أن يعني ناظر الآن يعني السعدي كأنه يميل إلى أنهم إلى أن المراد بهم اليتامى، أموال يعني الأولياء يعني الذين يقومون على رعاية اليتامى، فكأنه يراعي السياق، لأن الآيات كانت كلها: وآتوا اليتامى أموالهم، وبعدها سيأتي: وابتلوا اليتامى. فكأنه يقول يعني الآيتين بين بين بين آيات اليتامى، أو الآية بين آيات اليتامى، فتبقى على معناها. طيب، هذا رأي. والرأي الثاني قالوا: لا، أن الأولياء هنا الأولياء على الإطلاق، أولياء من تحتهم كالسفيه والمجنون، ولذلك حتى الشيخ أشار إلى هذا الشيء. والصحيح طيب ماذا تقتضي الآية؟ نقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يحتمل الأمرين، أن ولا تؤتوا السفهاء من هم تحتكم إن كنتم أولياء وهم يتامى، أو من هم تحتكم وإن لم يكونوا يتامى كأولادكم وزوجاتكم. طيب، قال شف قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الأموال هنا يحتمل أن يكون المراد بها أموال اليتامى، زين، أو أموالهم حقيقة. فإذا قلنا الآية في اليتامى، نقول هذه الآية أموال اليتامى. طيب، ليش أضاف إليهم لما كانوا هم القائمين عليها؟ فأنسب إليهم كأنها لهم. وإن قلنا في الآية على عمومها، فنقول الأموال هذا على الأموال لهم. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا يأتي لا يعطي الأب أحد أبنائه السفيه من المال الذي لا يحسن التصرف فيه. قال: التي جعل الله لكم قياما. ما معنى قياما؟ ما تتقوم به، تعيش حياتك كلها على هذا المال. قال: التي جعل الله لكم قياما. نعم، يعني جعل الله لكم هذه الأموال قياما لكم ولهم. وارزقوهم فيها، أعطوا الزوجات وأعطوا الأبناء، وأنتم أولياء اليتامى، أعطوا اليتامى من المال، ارزقوهم واكسوهم، وقولوا لهم قولا معروفا لينا طيبا حتى ما يكون فيه منازعة ومشادة بين الابن مع أبيه أو الزوجة مع زوجها أو اليتامى مع أوليائهم، فيقال له هذا مالك نحفظ لك ونعطيك على قدر ما تحتاج وإن شاء الله فيه مصلحة لك. ومن هذا الكلام الطيب المؤلف يقول السفهاء، ما المراد بالسفهاء؟ السفهاء جمع سفيه، والسفيه أصلا مأخوذ من السفه وهو خفة، خفة العقل. طيب قال وهو من لا يحسن التصرف في المال سواء كان امرأة، ولذلك تجد في تفاسير السلف عند الطبري وعند غيره من الذين يقولون تفاسير السلف يقول المراد بالسفهاء النساء، المراد بالسفهاء الأولاد. نقول السفهاء سواء من النساء أو من الأبناء، حتى لو بلغ مبلغ الرجال، حتى لو بلغ 50 سنة، ما دام أنه لا يحسن التصرف فهو سفيه، وهو سفيه امرأة أو رجل أو طفل أو أي شيء أو صبي، ما دام أنه لا يحسن التصرف في المال فهو سفيه. قال المؤلف إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه فهذا سيستمر لا يعطى المال، إذا كان ناقص العقل لا يحسن التصرف لا يعطى المال، هذا يحجر عليه. طيب قال وإما لعدم رشده كالصغير أو أحيانا المرأة، المرأة أحيانا حكم وحكم السفيه لكن ترشد تعقل بعدين، فشد قال لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد، وغير الرشيد، فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم. لماذا؟ قال خشية إفسادها وأتلافها، لأن الله جعل الأموال قياما يتقوم بها لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، لا يحسنون القيام عليها ولا حفظها، فأمر الله الولي أن يؤتيهم إياها، ألا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها. ليش قال وارزقوهم منها وارزقوهم فيها، ما قال ارزقوهم منها، مع أن الشيخ قال هنا يرزقوهم منها، لكن القرآن قال وارزقوهم فيها. ليش قال كأنه يعني إشارة إلى الاتجار بالمال وتحريفه، لأنه لو أخذ منه ينتهي. لو كفرضنا أن هذا الطفل أو هذا الصغير ميراثه مثلا يعني مثلا 20,000 وبدأ ننفق عليه ما يكبر إلا قد انتهى المال، لكن لما يؤخذ ميراث هذا وينمى ويحرك حتى يزيد ثم يؤخذ منه ما يضر ما ينقص منه، ولذلك قال ارزقوهم فيها، لم يقل ارزقوهم منها. واكسوهم يعني اعطوهم ما يحتاجون اليه من الكسوة والطعام، وقولوا لهم قولا معروفا من الكلام الطيب اللين الذي يعني يقال هذا مالك وانا احفظ لك حتى لا يضيع عليك غدا تصبح عالة على الناس يعني، فهذا مالك نحفظ لك. طيب واصل. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيئا من ماله ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه، فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا، فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة، ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم، وبدارا أن يكبروا أي ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعونكم منها، وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، ويرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. نعم شوف يعني دائما مثل هذه التفاسير، تفسير ابن جزي أو تفسير الجلالين أو تفسير السعدي أو أي تفسير، الذي يقرأ في هذا التفسير يكون له يعني يريد أن يصل إلى أمرين، الأمر الأول أن يفهم الآيات وهذا هو المقصود، من كل التفاسير التي ألفت هو فهم الآيات. الأمر الثاني أن تفهم طريقة المؤلف، فهذا يعينك يسهل عليك قراءة الكتاب. إذا ما تعرف طريقة المؤلف ما تعرف مقاصده ولا تعرف هدفه. كل مؤلف يكتب لطريقة معينة، يكتب بطريقة معينة ولهدف معين، فأنت عندما تقرأ تعرف طريقة صاحب كتاب الجلالين، ما هدفه، ما طريقته. بن جزي تعرف الآن، بن جزي دخلنا فيه وأخذنا في يعني في مواقع يعني مجالس كثيرة، بدأت تتضح لنا من هو بن جزي وما تفسيره وما منهج المؤلف فيه. الآن السعدي شوف طريقته جميلة جدا. هو أولا إذا جاء إلى أي آية يأخذ الكلمات أو الكلمة التي فيها تحتاج إلى تفسير بيان فيبدأ بها، يعطيك يبدأ بها، ثم بعد ذلك يفسر الآية بكلام مجمل، ثم أحيانا يحتاج إلى بيان بعض الفوائد والأحكام فيستنبط. هذه طريقته. فلك شوف لما جاء ولا تؤتوا السفهاء عرف السفهاء، لما جاء عند وابتلوا اليتامى عرف ما هو الابتلاء، قال الابتلاء هو الاختبار والامتحان، ثم عاد بعد ذلك يدخل إلى الآيات، يدخل إلى الآيات. وابتلوا اليتامى هذه الآية يعني مفهومها بشكل عام أو الحكم المأخوذ منها متى يعطى اليتيم ماله، هل يعطى اليتيم ماله إذا بلغ ولا في أي حالة؟ قال بشرطين. الشرط الأول بلوغ النكاح وهو الحلم سن الرشد، والأمر الثاني التماس الرشد منه، معرفة أنه يحسن التصرف، لأنه قد يبلغ 15 سنة ويبلغ 20 ويبلغ 30 و35 وليس عنده رشد، فهذا لا يعطى. فلا بد من أمرين، أن يبلغ السن وأن يصل إلى درجة حسن التصرف، هذا المقصود. قال ولا نعم قال وابتلي حتى إذا قال فإن آنستم يعني أحسستم، وهذا يدل على أنه شيء يسير، لو حس منه حسن التصرف، مثلا أنا أعطيته مثلا مبلغ معين، هذا المبلغ يبقى معه لمدة 10 أيام فأصرفه في ساعة، عرفت أنه لا يحسن التصرف. وبعضهم تعطيه مبلغ مدة 10 أيام وتجي بعد 10 أيام وتجد نصف المبلغ موجود، فهذا يدل على حسن تصرفه. إن آنست مرهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها، خطاب للأولياء، إسرافا وبدارا. قال إسرافا، قال متجاوزين الحلال إلى الحرام والمباح إلى المحرم، يعني تأكلونها على وجه الإسراف والتبذير والضياع. لأن بعضهم يقول مثلا تعال عندي اليتيم وأنا أكرمك وضع لك مثلا في جزء من البيت وأعطيك كذا وأعطيك سيارة، فيضيع له مبلغ، فلا تأكلها إسرافا، لا تأكلها لنفسك ولا لليتيم. وقال إسرافا وبدارا، قال مبادرين قبل أن يكبروا، لأن بعض حتى لو كان أقرب الناس يمكن هذا قد يكون عما لليتيم أو أخا أكبر لليتيم أو يعني قريب جدا، فيستغل، قد يكون اليتيم يعني ميراثه مثلا ملايين، مثلا 10 ملايين مثلا، فيأخذها ويتاجر بها ويشتغل فيها مشاريع تجارية وبناء عقارات وتطوير عقارات وكذا، ويأخذ المكاسب لها، يقول أنا حافظ لها ماله، ما لها 10 ملايين ما يبلغ سن الرشد اللي نعطيه 10 ملايين. يقول لا، ليس لك حق أنك تأخذ ماله وتصرف فيه، هو ماله وتأخذ ما أرباح لك. فكما تأتين الآية الآن، ستأتين الآية من كان غنيا فليستعفف، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أما تستغل ماله لا، ما غير حق ولا يجوز لك، حتى كانت سواء كان يتيما أو امرأة. طيب الآية واضحة، شوف. طيب غير ليش قال الله عز وجل هنا، قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، قطعا للمنازعات، لأن الشهادة والكتابة والتقييد خلاص تقضي على شيء. يعني لو قلت والله أنا دفعت لماله ويقول لك لا ما دفعت، فالأصل أنك ما دفعت إلا ببينة، عطنا البينة هو إلا، فإذا أشهد وقال وكتب وقيد سلم وإبراء لذمته. طيب واصل. قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء، لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال. قد تشوفت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة، فقال: للرجال نصيب، أي قسط وحصة مما ترك، أي خلف الوالدان، أي الأب والأم، والأقربون عموم بعد خصوص، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون، أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: نصيبا مفروضا، أي قد قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فها هنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: مما قل منه أو كثر، فتبارك الله أحسن الحاكمين. في هذه الآية يسميها أهل العلم آية المواريث المجملة، يعني هذه آية المواريث المجملة، لأن قال مما ترك. أولا يعني علاقة هذه الآية بما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما بين أحكام أموال اليتامى وكذلك أموال النساء في الصدقة في المهور والصدقات، أردف بذلك أحكام الأموال التي يتركها المورث، يتركها المورث، ما حكمها؟ لأنه كما ذكر الشيخ، شوف هذا الشيخ يعني أحيانا إما يبين لك كلمات غامضة يشرح لك بعض العبارات، أو أحيانا يقدم لك مقدمات، فيقول العرب أصلا في الجاهلية كانوا ما يورثون لا النساء ولا الصبيان، يقول ما نورث إلا من يركب الفرس ويرفع السيف ويقاتل ويحمي، أما المرأة لا تركب ولا تقاتل ولا تحمي، لا نعطيها شيء. فهذه مقدمة لما سيأتي في أحكام المواريث. طيب، المؤلف عند وضع لنا مقدمة في بيان يعني حال العرب قبل الإسلام في موقفهم من المواريث، وأنهم لا يعطون إلا الرجال فقط، الرجال يعطون وغيرهم، الصبيان لا يعطون ولا النساء. فبين الله سبحانه وتعالى أن حكمه وهو فوق حكم كل البشر أن النساء لهم نصيب وللرجال لهم نصيب. قال للرجال وللنساء نصيب ما تركوا، هذا النصيب مجمل يأتي تفصيله في آيات المواريث، يأتي تفصيله. نعم، مما قل منه أو كثر، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، مما ترك الوالدان الأب والأقربون أيضا. طيب، هذه في أحكام يعني الميراث مجملا. الآن يأتيك حكم جديد آخر، وهو إذا إذا إذا إذا أرادوا قسمة المواريث، إذا أرادوا قسمة المواريث قد يحضر ممن يحضر من الضعفاء والمساكين والفقراء، هل يعطون ولا ما يعطون؟ هذا هو الآن تأتيك الآية. نعم، قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب. فقال: وإذا حضر القسمة، أي قسمة المواريث، أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين، بقرينة قوله القسمة لأن الوارثين من المقسوم عليهم. واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء، فارزقوهم منه أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوقة إليه وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك. وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا يردوهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. مثل ما ذكرنا، هذه أولا هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ الجمهور على أنها محكمة وليست منسوخة، ولكن العمل بها قل أو انعدم، كما قال ابن عباس، يعني قال ابن عباس 3 آيات في كتاب الله ترك الناس العمل بها، وذكر منها هذه الآية. فهذه الآية يعني من باب الإحسان إلى هؤلاء، أنه إذا حضروا القسمة، إذا حضروا، إذا لم يحضروا هذا شيء آخر، لكن إذا حضروا، لأنه كان في السابق إذا توفي هذا الشخص ثم أرادوا قسمته سواء كان من أموال أو من ملابس أو من مزارع أو نحو ذلك يأتون يقسمون، فيأتي هؤلاء الفقراء تتشوف أنفسهم فيقولون يعني يعطينا من هذا من حق هذا الميت، فيأتون عند الأبواب، كانوا يأتون أحيانا يأتون معهم بأواني وكذا ويطرقون الأبواب فيظنون يعطونهم من مما تيسر، يعني أشياء، أحيانا يعطونهم ملابس يعطونهم كذا، فيأتون تتشوه أنفسهم. فيقول إذا حضر القسمة، قسمة المورث أولي القرب، المقصود بأولي القرب كما قال الشيخ الذين لا يرثون، أما الذين يرثون ليس لهم أصلا، لهم حقهم معروف. قال واليتامى والمساكين، شوف الشيخ قيد، قال اليتامى المستحقون، لأنه ليس كل يتيم تعطيه، قد يكون يتيم عنده مبالغ طائلة، ليس كل مسكين كل يتيم يعطى. قال فارزقوهم منه، أعطوهم، قال أهل العلم أن يرضخ لهم رضخا، ليس حدا معينا نسبة معينة كالثلث والسلس، لا، وإنما يعطون رضخا شيئا يسيرا، يعني شيئا يسيرا تزيل ما في أنفسهم. الشيخ استنبط معنى دقيقا من هذه الآية أو حكما شرعيا دقيقا من هذه، قال كل من تشوهت نفسه لشيء معين أن يعطى، مثل بعض أحيانا تجيب أنت معك مثلا خضار فواكه وكذا ويكون معك سائق البيت، أعطي الشيء يسير حتى يذهب ما في نفسه، أو مثلا يعني بعض الشباب الصغار أو أطفال وكذا يأتون عند الباب وكذا يعطون يعطى. وأنا أعرف شخص والله سبحان الله عظيم في القصيم، مو رجل كبير في السن، جيبه هذا دائم مليان حلويات حقيقة والله، كل ما شاف طفل عطاه، كل في الطريق المسجد في كذا أبدا دائما سبحان عظيم الجيب مليان، فإذا شاف أحد عطاه، إذا عطاه فهذه سبحان عظيم مثل ما ذكر الشيخ، يعني تزيل ما في النفس، تدخل السرور على هؤلاء يعني وإلى غير ذلك. طيب يعني استنباط دقيق من الشيخ، قال في آخر الآية قال وقولوا لهم قولا معروفا، متى يقال لهم قولا معروفا؟ يقال لهم أحيانا إذا أعطيته عطى، وقل الله يعني هذا لك ويعني ونعطيك من هذا المال وكذا، أو أحيانا إذا لم تستطع أو لم يتوفر أو لم يكن يعني مما يقسم، أحيانا يقسمون أراضي كيف أعطيك منها، أو عقارات كيف نعطيك منها، ما نقدر نعطيك منها أجزاء، فمثل هؤلاء يقال لهم والله هذا اللي هذا الموجود وهذا كذا وهذا كذا، ويعطي من الكلام الطيب، نسأل الله أن يرزقكم خيرا من ذلك لعل هناك فرصة أخرى وكذا، من هذا الكلام الطيب الذي يزيل عنه. طيب نأخذ الآية الأخيرة حتى نقف عند نهايات آيات هذه الآيات العشر، نسميها الآيات العشر، من أول السورة تتحدث عن أموال اليتامى ومن في حكمهم. طيب نأخذ الآية الأخيرة، قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها، بدليل قوله وليقولوا قولا سديدا، أي سدادا موافقا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم، أي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. ولما أمر طيب يعني كأنه يقول الشيخ هنا، شوف يعني كل آية وكل مقطع يعطيك أسلوب الشيخ يعني بما يتناسب، مرة يعني يعطيك التعريف، مرة يعطيك الحال العرب، مرة يقول هنا شيء، هنا دخل مباشرة على أن الآية للمفسرين فيها قولان ظاهران، والآية تحتني، ما المراد بهؤلاء المخاطبون بهذه الآية؟ وليخشى الذين لا تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يحتمل أن المراد بذلك هؤلاء، هذا المحتضر قد يحضره أناس حوله، فإذا حضروه قالوا أنت يعني مقبل على الله وستترك الدنيا، فأوصي بكذا وأوصي بكذا وأوصي حتى ينتهي المال وينفد بحيث لا يبقى للورثة. فيالله عز وجل يقول أيها أنتم أيها الجلساء حوله، لو كان أولادكم صغار ترضون أن أحد يقول لكم هذا الكلام أنكم لا تبقون شيء لورثتكم؟ فكذلك هؤلاء. ويحتمل الرأي الثاني كما ذكر الشيخ هنا أن هؤلاء المراد بهم هم الأولياء، أولياء اليتامى، لو تركوا من يقول هؤلاء اليتامى أحسن إليهم، لو كنت أنت أولادك أيتام ماذا تريد من الناس أو ماذا تريد من الأولياء أن يفعلوا بأولادك؟ فكما أنك تريد أن يفعلوا بأبنائك ويقومون بهم حق القيام، فكذلك أنت قم على هؤلاء حق القيام. فهذا المعنى يعني كلاهما صحيح، وكلاهما تحتمله الآية، وكلاهما يعني ذكر عن السلف. طيب نواصل الحديث اللي هو تدع ورثة الأغنياء خير من أن إيه حديث عن الناس، حديث سعد، هذا المعنى هي يدخل دخول أولية، إنك تتركهم عالة فتوزع مالك، يعني مثل ما ذكر بعض المعاصرين يقول أعجب من بعض الناس عنده مال ليس بالكثير فيوصي بالثلث، وتوصي على من؟ قال يوصي على الفقراء والمساكين، قال أولادك فقراء ومساكين، عطى أولادك أولى. لو تركت مالك لأولادك يعني مثل ماذا قال تتركهم عالة على الناس، لو أنك جعلت المال فيهم ولو قدر الله وأنك مت وتركتهم فسيجدون وراءك مالا كما مثل ما ذكر الله عز وجل عن الجدار، قال اليتيمين، ذكر الله سبحانه وتعالى أن ترك لهم مالا، ما تركهم عالة على الناس، فتجد بعضهم ينفق على فقراء وعلى أسر وعلى ويترك أولاد، هذا خطأ. نعم، ولكن الموازنة حسنة بأن تتصدق مالك لك يبقى لك وأن تعطي أبنائك. نعم سمح. بلا شك يعني تجد بعض الناس يترك أولادها في بيوت أجار، فبمجرد موت هذا الشخص يخرجون من البيت أحيانا ويتركون فيضيعون، فيبني مسجد ويترك البيت الذي هو أولى لأولادك. إن حصل الجمع بين الأمرين هذا حسن، إذا تعارض الأمران يقدم حاجة البيت أولى. يعني مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم تصدق به درهم فعلك ودرهم أنفقه على هذا، قال خيرهم من أنفق على أولاد، خير الدراهم من ينفق على الأولاد. نعم صلى الله عليكم. ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير حق، وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى، فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا، أي فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوها في بطونهم، وسيصلون سعيرا، أي نارا محرقة متوقدة، وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. هذه لما نزلت يعني عزل الصحابة الذين قالوا أولياء على اليتامى، عزلوا أموال اليتامى وعزلوا مجالستهم وطعامهم وشرابهم ومناكحتهم، تركوهم. فجاءت الآية، هذه الآية لما نزلت هذه وعزلوا، جاءت الآية التي في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم فإخوانهم والله يعلم المفسد من المصلح. فهذه الآية وعيد في من يأخذ أموال اليتامى على وجه الظلم لا على وجه الإحسان إليهم. ولا تأكلوا أموال اليتامى يعني نعم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه على وجه الظلم كما قال الشيخ، قال هذا قيد يعني ووعيد لمن يأكله على هذا بهذا القيد يأكله ظلما. قال طيب إنما يأكلون في بطونهم نارا. بعض المفسرين يقول لا يأكلون في بطونهم وليست لا إنما يأكلون في بطون أي في يأكلون في بطونهم نارا أي هذا العمل يؤديهم إلى النار. وبعضهم قال لا حقيقة أن بطونهم تتأجج نارا وهذا هو الصحيح، وأنه كما جاء في حديث برزة وغيره أن يخرج من قبره وأفواههم تخرج منها نارا وبطونهم تحترق لأنها امتلأت من أموال اليتامى في الدنيا فملأها الله في قبورهم نارا ويخرجون من قبورهم والنار تشتعل في بطونهم. وهذا هو الصحيح في الآية على ظاهرين يأكلون في بطون نارا. طيب نقف عند هذه الآية نهاية أحكام اليتامى، بعدها تأتي أحكام المواريث. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير جميعا.